تعتقد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي المختار، سيد الأبرار وإمام المقربين الأخيار، وأفضل من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وعلى آله وصحابته المقربين الأطهار الكرام البررة، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع مبدأ التزكية الذي هو مبدأ العزلة، وقد كنا في الدرس الماضي نتحدث عن شروط هذا المبدأ، وأنه لا يؤتي أكله ولا يثمر ثمرته إلا بشروطه وآدابه. أما إذا لم تتوفر له شروطه ولم يتحلى صاحبه بآدابه فلا ينتج له المطلوب الذي هو تزكية نفسه، بل قد يكون على عكس ذلك. إذن كنا مع تلك الشروط التي لخصناها في أربعة، تحدثنا عن الشرط الأول الذي هو شرط العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذا الشرط في صحيحه بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. العلم شرط ضروري لكل سالك إلى الله، فلا سلوك إلى الله إلا بهذا الشرط، ولا تزكية للنفس إلا بهذا الشرط الذي هو العلم الجامع لكل ما تحتاجه النفس وهي سائرة إلى ربها عز وجل. ثم الشرط الثاني الذي هو الزهد، فيكون الدافع إلى هذا المبدأ هو الزهد وليس الفرار من المسؤولية، ليس الفرار من الواجبات التي قد يضيق بها الإنسان ذرعا فيتخذ العزلة ذريعة للتنصل منها. وقد حدث هذا مع بعض الناس وظنوا أنهم مصيبون، ولكنهم في الحقيقة مخطئون. ثم الشرط الثالث الذي هو عدم ترك واجب من الواجبات الشرعية عند اتخاذ هذا المبدأ مبدأ أن تزكى به النفس. لا تزكى النفس بالعزلة أو بالخلوة إلا إذا كانت لا تؤدي إلى ترك واجب من الواجبات العينية أو الواجبات الكفائية. وما أحوج أمتنا اليوم إلى الانخراط في الواجبات الكفائية التي لا قيام لها بدونها. يمكن أن تتقدم الأمم ولا أن تأخذ بالزمام، ولا أن تكون رائدة سائدة وهي معطلة للفرائض الكفائية التي أناط الله عز وجل رقبة الأمة بها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فمرتبة الشهود الحضاري لا يمكن أن تحظى بها الأمة وهي متخلفة في ميادين الإبداع وفي ميادين العلوم كلها التي تحتاج إليها البشرية. لا يمكن. هذه الأمة الخاتمة، الأمة الوارثة، والإرث لا بد له من شروط. لا يمكن أن تكون وارثة وهي معطلة لشروط الإرث، وللإرث موانع أيضا. فمن تلبس بمانع من موانع الإرث حرم من الإرث. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم توقفنا عند الشرط الرابع من هذه الشروط الملخصة في هذه الأربعة، وهو ألا يترتب على الأخذ بهذا المبدأ تعطيل حق من الحقوق المتعلقة بالعبد. أما إن تعطل حق من الحقوق بسبب هذا المبدأ الذي هو مبدأ العزلة أو الخلطة، فإنه لا عزلة مشروعة. هذا الحق يبدأ أولا بحق النفس، إن لنفسك عليك حقا. حق النفس، نعم، ألم يقل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لأبي الدرداء الذي اتخذ نوعا من العزلة وكان قد زاره أخوه في الله سلمان الفارسي فوجده صائما لا يفطر وقائما لا ينام والزوجة متبذلة لأن حقوقها قد ضاعت مع هذا النوع من الصيام ومع هذا النوع من القيام؟ فلما سألها سلمان قالت إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له في النساء، لم يعد له حاجة في النساء. ونقل سلمان الفارسي رضي الله عنه المسألة والصورة إلى الحبيب المصطفى الذي يصحح المفاهم. نقلت الصورة والحوار الذي دار بين الصحابيين الجليلين، فشهد الحبيب المصطفى لسلمان بأنه أفقه من أبي الدرداء. قال له سلمان أفقه منك يا أبا الدرداء. ثم قال إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. حق النفس أولا، هذه النفس لها حقوق، والذي يوضح حقوقها هو خالقها من خلال وحيه المنزل. ثم من الحقوق حقوق الزوجة التي أقرب الناس إليك، التي سماها القرآن وصاحبته، صاحبة الملازمة التي لا تكاد تفارقك. ثم من الحقوق حقوق الأولاد، ثم من الحقوق حقوق الوالدين. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم حقوق الجار، ثم حقوق الأقارب. ابدأ بمن تعول، اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى، لو لم يرتكب الإنسان من الإثم إلا هذا الإثم الذي هو ضياع من أوجب الله النفقة عليه والقيام بشأنه، لكان إثما عظيما يلقى به العبد ربه أقبح ما يلقى. ثم حقوق أمته. هذه الحقوق كلها مشروط هذا المبدأ الذي هو مبدأ العزلة بعدم تعطيل واحد منها. ولذلك ربما عبد الله بن المبارك رحمه الله في القصيدة السالفة قد أحس بشيء من هذه الحقوق قد تعطل من طرف الفضيل. والإمام الفضيل إمام فاضل رحمه الله، هو ممن يقوم بهذه الحقوق على مستوى، ولكن مع ذلك يذكره في الرسالة بقوله: من كان يخضب نحره بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. بالدماء تتخضب، شتان بين تخضيب الصدور بالدموع وبين تخضيب الصدور بالدماء. الدم الزكي النقي الطيب الغالي النفيس يقدمه صاحبه من أجل أمته. ما أعظم وأجل الفرق بين الحالين. لذلك كان مبدأ العزلة مشروطا بهذا الشرط الذي هو عدم تعطيل حق من الحقوق المتعلقة بالإنسان. أما إذا عطل حقا من الحقوق المتعلقة به بحجة أو بشبهة أو بدعوى أنه يريد أن يتقرب إلى الله ويزكي نفسه بهذا المبدأ الذي هو مبدأ العزلة، فنقول له: يا عبد الله، ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ انتبه ولا تساير ما تحب نفسك وما ترك ما تحب نفسك وما تركن إليه من الراحة. لا، ليست العزلة راحة تتخذها لنفسك، إنما هي مجاهدة للنفس في سبيل سيرها إلى الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ينبغي أن يكون هذا المبدأ مجاهدة للنفس. إذا وجدت النفس مرتاحة له فعليك أن تراقبها، واخشى الدسائس من جوع ومن شبع، فرب مخمصة شر من التخم، وراعها وهي في الأعمال سائمة. وإن استحلت المرعى فلا تسمي. استحلت المرعى، أعجبها المرعى وركنت إليه، إياك أن تتركها ترعى في ذلك المرعى. لماذا؟ لأنه قد يكون في ذلك المرعى سما قاتلا. فرب مخمصة شر من التخم، وراعها وهي في الأعمال سائمة. وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. كم حسنت النفس تحسن لك مبدأ من هذه المبادئ، وفي الصورة جميل وحلو، وهو في الحقيقة مر، بل قد يكون سما قاتلا في صورة أكلة شهية جميلة أحبتها النفس. إذن كم حسنت للمرء لذة، حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. إذن سلط عليه الأضواء، الأضواء الشرعية، سلط عليها ضوء القرآن، ضوء السنة، يكشف لك الضوء هذه العيوب. فإن هذا العيوب، هذه العيوب لا تظهر إلا بتسليط الضوء الشرعي. وذلك لأن عين القلب قد تحجب عن العيوب، فتحتاج عين القلب إلى ضياء رباني يضيء الطريق لها حتى ترى الحق حقا غير متلبس بباطل، وترى الباطل باطلا على حقيقته لا شبهة عليه تدنيه من الحق، والنفس تعلم أني لا أوافقها ولست أرشد إلا حين أعصيها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. تلك جملة من الشروط التي لا بد منها عندما يتخذ العبد هذا المبدأ ليزكي به نفسه وليتقرب به إلى مولاه، فيكون مجاهدة لا مراضاة للنفس ليرضيها. لا، اجعل هذا المبدأ مجاهدة لنفسك، واقصد به ربك وحده لا شريك له، لا تقصد به أي شيء آخر، فحينئذ سيلهمك الله تعالى الصواب والسداد والرشاد، وسيسخر لك الله عز وجل هذه النفس لتنقاد لك إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل بعد ذلك إلى آداب هذا المبدأ، إلى آداب العزلة أو الخلوة. هناك جملة آداب ينبغي لكل من يريد أن يزكي نفسه بالخلوة أن يكون على علم بها وعلى بينة من أمرها، ليتحلى بتلك الآداب، فتكون التزكية بهذا المبدأ صورة من صور الجمال. وتكون هذه الصورة مشرقة على النفس وعلى القلب وعلى الباطن وعلى الظاهر وعلى من حول هذا الذي يتزكى بهذا المبدأ، فتشرق نفسه ويشرق قلبه ويشرق كذلك على من حوله، لأن من لم تشرق نفسه في داخله لتضيء له الصورة لا يمكن أن تشرق نفسه على من حوله. فإذا أشرقت النفس بضيائها على هذا الداخل وعلى هذا الباطن في الإنسان، فحينئذ ستشرق على من حوله. لا يمكن أن تضيء لغيرك وأنت غير مضيء لنفسك، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فما لم تشرق نفسه، لأن الإنسان لنفسه لا يمكن أن تشرق لغيره. من هذه الآداب المطلوبة في هذا المبدأ أن يقصد الإنسان بعزلته وخلوته البعد عن الشر، أن يكون قصده أن يعزل الناس عن شره، هذا أدب، وأن يعزل نفسه عن شر الناس. الأدب الأول أن يقصد بعزلته وقاية الناس من شره، قد يكون فيه نوع من الشر، لأن الإنسان فيه خير وشر، فهو لتواضعه ولهضم نفسه ولاستكانته لربه ولذله بين يدي خالقه ولتحقيق العبودية التي تقتضي الذل، فإنه يقصد بعزلته أن يحفظ العبادة من شره، وإن لم يكن فيه شر. ألم تقرأوا في كتاب الله عز وجل قولة ابن آدم الصالح حين هدده أخوه بالقتل؟ بماذا رد على أخيه؟ رد عليه بقوله: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. قبل ذلك قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ثم قال، وهذا محل الشاهد: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. إثمي، هل فيه إثم في هذه الحالة؟ لا، هو يقدم نفسه. سبحان الله، لم يقول إني أريد أن تبوء بإثمك، لأنه هو القاتل، بل جعل نفسه وأخاه في كفة واحدة من الإثم. هضم النفس وذلها وتركيعها لربها ومجاهدتها. أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. سبحان الله، هل له إثم؟ لا، لكن هذا ما يقتضيه التذلل لله والاستكانة لله والتواضع لله واتهام النفس دائما. اجعل نفسك في قفص الاتهام، لا تزكي نفسك. فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. إذ الأدب الأول أن تقصد بعزلتك كف شرك عن الناس. لا تحدثك نفسك بأنك لا تحدثك نفسك بأنك لا شر لك. لا، اتهم النفس وقل لها: لا يا نفس، يا نفس توبي، فإن الموت قد حان وعصي الهوى، فالهوى ما زال فتانا. لا، اتهم النفس، وما دمت تتهم النفس فالنفس تخضع لك والله يغلبك عليها. هذا الأدب الأول. قلت الأدب الثاني أن بعد أن تكف أو تقصد بعزلتك أن تكف شرك عن الناس، كذلك تعتزل شر الناس عنك. قصدك ونيتك وطلبك من هذه العزلة وهذه الخلوة أن تعتزل شر الناس عنك، فإذا سلمت من شر نفسك ومن شر غيرك تمحض لك الخير، تمحض لك الخير كله. فسلمت من شر نفسك، اللهم من يعوذ بك من شر نفسي. وفي خطبة الحبيب المصطفى، خطبة الحاجة، نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يخلص لك الخير بسلامتك من شر نفسك، حيث كففت شرك عن غيرك، وبسلامتك من شر غيرك، حيث كففت نفسك عن شر غيرك، فخلص لك الخير كله. والأدب الثالث من هذه الآداب وأن تقصد بعزلتك هذه وبخلوتك هذه أن تقصد ترقي نفسك في سلم العبادات، تريد أن ترقي نفسك في سلم العبادات، لأنه كلما خلوت بها لربك، كلما ترقيت في سلم العبادات وبلغت كنهها وحقيقتها وذوقت لذتها وتشوقت إلى المزيد منها، ذلك لأنك قد تركت كل عارض من العوارض التي تعترض سيرك إلى ربك، فهنا تذوق حلاوة الخلوة بالله وتذوق حلاوة العبادة لله وتذوق حلاوة الأنس بالله وتذوق حلاوة القرب من الله، وتمر عليك تلك الساعات التي هي من أنفاس الجنة التي يقول فيها من وجدها من الصالحين من عباد الله إنها لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها طربا، ويقول فيها الآخر إنها لتمر بالقلب ساعات إن كان أهل الجنة فيها فهم في رغد من العيش، ويقول فيها الآخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة العيش لجالدونا عليه. وربنا عز وجل يقول فيها وهو أصدق القائلين من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة. من الأدب أيضا أن يقصد بعزلته السلامة من خلطة الناس، هذا هو قصده، السلامة من خلطة الناس حتى لا يكدر عليه صفو إيمانه ونقاء قلبه. وكذلك من هذه الآداب أن يعمر وقت العزلة بالذكر وأنواع العبادات وبالعلم وبالفكر، لا تكون العزلة لمجرد العزلة فقط، وإنما تكون من أجل عمرانها وملئها بهذه الأمور العظيمة التي لا يتسنى له أن يأخذ بالحظ الأوفر منها إذا لم يكن متحليا وإذا لم يكن متخليا. فبهذا التخلي عن الاختلاط المشوش وبهذا التحلي بالعزلة الصافية يصفو له أن يذكر، فيكون ذكره دواء لقلبه وطهارة لنفسه وترقي لروحه، فلا مشوشات ولا مكدرات، لأنه قد صفى له الجو مع ربه سبحانه وتعالى. ثم من هذه الآداب أنه وهو في هذه العزلة عندما يتطلب منه الأمر أن يترك عزلته لأمر آخر قد انتدبه له شرع الله، فعليه أن ينطلق إلى أمر ربه عز وجل ولا يغتر بلذة عزلته، ولا تشغله هذه اللذة عن ما هو مطلوب له من أمر أمته. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأتاه رجل يطلب منه أن يقوم معه لقضاء حاجته، فقام عبد الله بن عباس منصرفا عن معتكفه وعن اعتكافه، فقال له أحد المعتكفين الذي كان مجاورا له في المسجد: يا ابن عباس، أنسيت أنك معتكف؟ كيف تقطع اعتكافك؟ أنسيت أنك معتكف؟ قال: لا، ما نسيت، ولكني سمعت صاحب هذا القبر، وما العهد به ببعيد، صلوات ربي وسلامه عليه، أنه قال: اعتكاف في مسجدي هذا خير من كذا وكذا، ومشي في قضاء حاجة المسلم خير من ذلك. إنه ضياء الشرع الذي يضيء للسالك إلى الله، لا يسير مع نفسه بلا علم وبلا ضياء، لا. ولذلك فالمؤمن الصادق المخلص ما الذي يكيف مواقفه في حياته؟ القرآن، السنة، وحي الله هو الذي يكيف مواقفك، لا يكيف مواقفك اتجاه سياسي ولا اتجاه حزبي ولا اتجاه طائفي، لا، أنت محرر من كل هذا. إنما الذي يكيف موقفك هو أمر الله وشرع الله، لذلك تكون مواقفك وسيرك إلى الله عز وجل متكيفا ومتنوعا بما يقتضيه شرع الله، هو القائد. هنا موقف شدة، نعم، هنا موقف لين ورحمة، نعم. قال الله عز وجل: أشداء على الكفار رحماء بينهم. هنا شدة، ليس ذلك من النفس، وليس ذلك من الذات، وليس ذلك من الانتقام، وإنما من القرآن، من الوحي الذي كيف العبد ليكون هنا شديدا وليكون هنا رحيما. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. فتكيف العبد السائر إلى الله المجرد ليس من نفسه، وليس من حزبه، وليس من طائفته، وليس من هواه، وليس من ذوقه، وليس من مزاجه، وليس من فلان ولا من علان، وإنما هو من شرع الله جل جلاله. من ثم كان هذا المبدأ محاطا بهذه الآداب: فلا تزكو به النفس إلا إذا كان مراعا فيه هذه الشروط السابقة وهذه الآداب اللاحقة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ثمار هذا المبدأ وإلى نتائجه. حين تتحقق شروط العزلة والخلوة وآدابها، تنتج للعبد ثمارا، وأي ثمار، وجمالا وأي جمال، وكمالا وأي كمال، ونقاء وأي نقاء، وصفاء وأي صفاء، ولذة وأي لذة. أول هذه الثمار التي يجنيها القائم بهذا المبدأ ثمار التخلي للتفكر، التخلي للتفكر وللتعبد. ومن ثم شرعت شريعة الإسلام لكل مسلم ومسلمة سنة الاعتكاف. سنة الاعتكاف التي هي مشروعة لكل مسلم ومسلمة ولكل مؤمن ومؤمنة، وقام بها إمام الأنبياء والمرسلين، أحسن قيام وأجل قيام وأعظم قيام وأكمل قيام، لكنه مرة حين رأى أزواجه رضي الله عنهن يريدن أن يعتكفن، ولكن كان الدافع لأزواجه عليه الصلاة والسلام هو الغيرة والمنافسة، قال عليه الصلاة والسلام: الله تريدنا باعتكافكن التقرب، تريدنا التقرب، ما هذه طريقة التقرب؟ فأمرهن بأن ينقضن خيامهن في المسجد النبوي، لأن هذه الصورة فيها شيء من التنافي مع أدب العزلة التي سبق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرع هذا النوع من عزلة الاعتكاف لأمر التقرب إلى الله ولزيادة تركيز التفكر في آيات الله، في آيات الله المتلوة وفي آيات الله المجلوة. في آيات الله المتلوة في الكتاب المسطور، وفي آيات الله المجلوة في الكتاب المنظور. هذا مقصد أساسي في قضية هذا المبدأ الذي هو مبدأ العزلة. الثمرة الثانية من ثمرات العزلة التي توفرت شروطها ووجدت آدابها هي الاستئناس بمناجاة الله عن مناجاة غير الله. في النفس شعور الأنس، كل نفس فطرها الله تعالى على شعور الأنس، كل نفس تشعر بأنها في حاجة إلى أن يتوفر لها هذا الطبع الفطري الذي فطر الله النفوس عليها، وهو الشعور بالأنس. وهناك أنسان على سبيل الإجمال: أنس بالكمال الذي ليس له حد ولا حصر، وأنس بالنقص، أنس بالعلو وبأنواع الكمالات، وأنس بالأرض والتراب، أنس بالله وأنس بغير الله. من فقد أنسه بالله وجده في غير الله، لأنه لا بد لك من أنس، لكن من وجد أنسه بالله كفاه الأنس بالله عن غير الله. قال الله عز وجل: يا ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وقال بعض الصالحين: ماذا فقد من وجدك يا الله؟ وماذا وجد من فقدك يا الله؟ من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. من كل شيء، من كل شيء إذا عوض، وليس من الله إن ضيعته عوض. من كل شيء إذا ضيعته عوض، وليس من الله إن ضيعته عوض. أنس بالله أيها الأحباب الكرام، حين تحس به تزهد فيما سواه، ولا تتذوق الأنس الآخر إلا على سبيل ما تقتضيه الطبيعة البشرية. ولذلك الحبيب المصطفى كان يسجد سجدة طويلة يمكث فيها الساعات، حتى إن عائشة تتعجب من طوله وتظن أنه قد قبض. هذه الثمار والنتائج سنواصل الكلام فيها إن شاء الله تعالى في درس قادم. سائلين من الله تعالى في ختام هذا الدرس أن يبارك لنا في هذه المجالس، وأن ينفعنا بها ويرفعنا بها، ويجعلنا بها من السعداء في الدنيا والآخرة، ويكمل بها نقص أنفسنا، ويكمل بها نقص قلوبنا، ويجعلنا بها من عباده الصالحين المصلحين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.